بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ربك وإلى ربك فارغب.